قال متى يبدأ وقت ذبح الأضحية؟ يبدأ من بعد الصلاة، يبدأ من بعد الصلاة، ولا يشترط أن تنتظر الخطبة، العبر بالصلاة، العبر بالصلاة. ولهذا أبو بردة لما ضحى قبل الصلاة ويريد أن تكون شاته هي أول لحم في هذا اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعد مكانها أخرى، ما يجزى قبل الصلاة، فلا بد بعد الصلاة. وإذا كان الإنسان في بادية ما عندهم صلاة يوقت توقيت أهل المدينة القرى الذي بجانبه متى ينتهون من الصلاة تقديرا بعدها يذبح، أما ينتظر الخطبة فليس لازم، لكن الأكمل الأكمل انتظار الخطبة، والشرط هو الانتهاء من الصلاة، وقبل الصلاة ما تجزئ، وما بعد الصلاة إلى 3 أيام التشريق من ليل أو نهار تجزئ، من ليل أو نهار 11 و12 و13 ما لم تغرب شمس 13، هذا كل وقت أضاحي ليلا ونهارا، لك أن تضحي في اليوم الأول وهي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تؤخر لليوم الثاني أو اليوم الثالث، كل هذا لا حرج فيه. نعم.